معشر الإخوة والأبناء في ليبيا الحبيبة، جمع الله خواصها وعوامها على محاب الله ومراضي، وجمعت ابن جابر احضرنها ولا تحد ولو يسيرا عنها. يا رب وفقهم هداة أبدا، ولا تزغ قلوبهم بعد الهدى. قد نقل الترغيب في الصلح لما فيه من الخير الكثير علما، والأمر والترغيب في الوحيين قد جاء في إصلاح ذات البين، كم صح مرويا عن النبي وهو دليل الخلق المرضي. والصدق والبيان والنصيحة واجبة بالسنن الصحيحة، بجمعنا قد حثنا البخاري ندعو له بالليل والنهار. شيخ كريم فاضل مربي، مفتاح خير مشفق ومرضي، ولنصدق النية في إعلاء كلمة الله بلا رياء. ومن يسمع سمع الله به، ومن يرائي غيره فانتبه. ولنكثر الدعاء بالتوفيق وبالهدى لأقوم الطريق. يا ربنا نسألك المسامحة والستر، يا رب دوام المغفرة. أستودع الله الأمور كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. وأسأل الله الرحيم الجنة لي ولإخواني حماة السنة. يا رب صل ثم سلم أبدا على ختام الأنبياء أحمدا.